وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.